الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله يا أدم السماء والأرض، الحمد لله يا أدم عصى كتابه، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله يا أدم كل شيء، الحمد لله يا أدم كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع سورة العنكبوت وقصة لوط عليه السلام، وتكلمنا بالأمس عن أن لوط عليه السلام آمن لإبراهيم، سيدنا إبراهيم كان ثمر دعوة لوط عليه السلام، وأن لوط ذهب إلى قومه وأن قومه كانوا يفعلون الفواحش، وأن الفواحش التي كان يفعلها هؤلاء فواحش مبتدعة، يعني ما سبقهم بها من أحد من العالمين، الناس اخترعوا فواحش، بحثوا عن لذات في الحرام، ان فعلوا كل لذات في الحلال ثم اجتهدوا ان يتلذذوا بالحرام، وان الله سبحانه وتعالى سمى هذا فاحشه. قال ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين، انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. يقول له لو انت صادق احنا مستنيين العذاب. وقلنا ان من اكبر مداخل الشيطان مساله تسميه الاشياء بغير مسمياتها، انه يسمي الطاعه باسم قبيح فالناس تنفر من الطاعه، وان يسمي المعصيه باسم محبب فالناس تحب الايه المعصيه، يسمي الخمر اسم يقول لك ايه واين مشروبات روحيه، يسمي التبرج تحجج، يسمي الصلاه ضيق، يقول لك يسمي الحلال الحرام تشدد، ويسمي المعاصي باسماء تكون فيها نوع من انواع التقرب من النفس البشريه، النفس بتحب الاستقلال، بتحب الاختيار، بتحب الحريه، بتحب العداله، بتحب المساواه، بتحب احترام الاخرين، فيجي لك في المعصيه ويسميها لك باسماء غير ايه؟ غير المسميات التي هي على الحقيقة، زي ما سمى الآلهة أو سمى الأصنام آلهة، فالناس بدل ما تقول لك تعبد صنم يقول لك أنا بعبد إله زي ما أنت بتعبد إله، يعني هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فمسألة من أكبر مداخل الشيطان على الإنسان مسألة التسمية، وكيف أن القرآن جعل الأسماء على مسمياتها الحقيقية، سمى فعل هذا الفعل أن الرجل يأتي الرجل، هذا الشذوذ، هذا فاحشة، هذا منكر. قال أتأتون إنكم لتأتون الفاحشة، قال تأتون في ناديكم المنكر، فأنكر عليهم لوط فعل الفواحش، وأنكر عليهم لوط قطع الطريق، وإزاي إن هم كانوا يمنعوا حريات الناس ثم بعد ذلك يدعون الحرية، وكيف أنهم كانوا يجهرون بذلك. ربنا سبحانه وتعالى أنزل عذاب. قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم وبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى عاد مرة أخرى يذكر قصة إبراهيم، ويقول لما ربنا سبحانه وتعالى جاء بعث الملائكة لإبراهيم، الملائكة بشرت إبراهيم بإسحاق ويعقوب، وبشرت إبراهيم بالولد الصالح وبالنجاة، وبعدين الملائكة قالت لإبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قالوا له إيه؟ قالوا له في أمر جه بالعذاب على مين؟ على القرية التي إيه؟ التي بعث فيها لوط عليه السلام. سيدنا إبراهيم حريص على الدعوة، وحريص على رجل الصالح لوط. الراجل قال إن فيها لوطا، قال لهم أنتم هتنزلوا بالعذاب على القرية، طب فيها لوط ده؟ قال إن فيها لوط. قالوا نحن أعلم بمن فيها. قالوا ما تقلقش، الله سبحانه وتعالى يعلم من فيها، يعلم من المؤمن ومن الكافر ومن الصالح ومن الطالح. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. ربنا سبحانه وتعالى جعل الملائكة تبشر إبراهيم بالإيه؟ بالولد الصالح، وتجعل خبر إهلاك لوط عند إهلاك قوم لوط عند إبراهيم. سيدنا إبراهيم يجادل الملائكة، يجادلنا في قوم لوط. سيدنا إبراهيم بإيه؟ بيجادل، بيقول للملائكة ده سيدنا لوط، ده بيقول لهم ده لوط في الايه، في هذه القريه. فقالوا له ما تقلقش على لوط، قال نحن اعلم من فيها لننجينه واهله. قالوا له احنا هنيه، ربنا سبحانه وتعالى امر بهلاك هذه القريه وامر بنجاه لوط. ان فيها لوطا، قالوا نحن اعلم من فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين. قال احنا هننجيه وهننجي اهله، الاهل هنا الاولاد ومن امن مع لوط، الا امراته. قال زوجته لا. شوفوا ازاي المصائب تاتي لتختبر العباد. مفيش حد يعني المصيبه مش بتيجي جماعه، ده هي بتيجي وفلان لا وفلانه يعني العذاب هينزل على القرية كلها، لكن هيجي فيه ناس هتنجو، ومن وسط الناس اللي هتنجو الناس بقى خلاص صالحين. يعني واحدة زوجة نبي في بيت نبي عايشة مع نبي، هو في أحسن من كده؟ وبعدين تفاجأ ان العذاب، ربنا سبحانه وتعالى استثنى من العذاب لوط وأهل لوط، واستثنى من أهل لوط إيه؟ إلا امرأته كانت من الغابرين. لما استنصر لوط عليه السلام قال رب انصرني على القوم المفسدين، لما سيدنا لوط ذهب إلى قومه وتكبروا عليه وقالوا أنت صادق، يعني أنت شايف أن أنت ربنا معاك وشايف أن أنت قادر علينا قوي، ائتنا بالعذاب. قالوا إحنا قاعدين هوت وحد إيه هذا العذاب وتعالى وإحنا منتصرينك. قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. سيدنا لوط دعا الله سبحانه وتعالى واستنصر الله سبحانه وتعالى، طلب النصر من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم، فبعث الله من نصرته ملائكة فمروا على إبراهيم عليه السلام في هيئة أضياف، فجاءهم بما ينبغي للضيف. فلما رأى إبراهيم أنه لا همة لهم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيف. سيدنا إبراهيم جاء بعجل حنيذ، راح شوى عجل وجه، وبعدين قدم العجل للضيوف والضيوف ما بتاكلش، فبدأ يخاف والناس دي جاية تعمل إيه، فأوجس منهم خيفة. فخاف من ايه؟ لان شكلهم عجيب، يعني واحد متكلف وجايب لك عجل وشوي العجل وبيقدمه ليك، والملائكه ايه؟ الملائكه لا تاكل، فهم مش جايين عشان ياكلوا، هم جاؤوا في هيئه اضياف. فشجعوا يؤنسونه ويبشرونه بوجود الولد الصالح من امراته ساره وكانت حاضره، فسقت وجهها وقالت عجوز عقيم، تعجبت من ذلك كما تقدم بيانه في سوره هود والهجر. فلما جاءت ابراهيم البشرى واخبروه بانهم ارسلوا لهلاك قوم لوط اخذ يدافع لعلهم ينظرون، لعل الله ان يهديهم، لما قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه. يعني سيدنا ابراهيم حريص على قوم لوط، قال ما جايز يستوي مع لوط، ما جايز حد فيهم ايه يتوب، ما جايز يرجعوا، ما هو اصل المؤمنين كانوا كفار قبل الايمان، ما يعني قبل بعثة النبي هل كان هناك من المؤمنين عدد؟ لا، هو النبي بياتي والناس بتبقى على الشرك، بتبقى على الكفر، بتبقى على كتب ضاله، على شرائع محرفه، ثم ياتي النبي ف يعيد لهم الحق ومفاهيم الحق فيؤمنوا معه. فسيدنا ابراهيم بايه؟ لعل هؤلاء يهتدون، لعلهم ينظرون، لكن الامر قد صدر. قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه، قال ان فيها لوطا، قالوا نحن اعلم من فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين اي من الهالكين، لانها كانت تماثلهم على كفرهم وبغيهم. وتتعجب ان زوجه نبي ينزل عليها وحي، ينزل في بيتها وحي السماء، ثم هي تختار الكفر. يعني هو في بيئة أحسن من كده الواحد يقرب منها، يقرب فيها لربنا سبحانه وتعالى؟ الإنسان بيقرب من ربنا وممكن يكابد عقبات، مثلا بيصلي هو الوحيد اللي بيصلي، يجي عايز يقرب من ربنا ويجد المجتمع اللي حواليه بيمنعه او بيعوقه او بيدفعه او بيدافعه او بيجاهده على ان هو ايه، بيبقى الطاعه صعبه. لكن مفيش اسهل بقى من طاعه، انت قاعد في وسط بيئه كلها دين، يعني بيئه بيت نبي، بينزل فيها الملائكة، بينزل فيها جبريل عليه السلام يبشره، وهو النبي عنده أوتي عزيمة وأوتي قوة وأوتي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، إن الدين الدين سهل. وتتعجب إن امرأة اختارت الكفر في وسط هذه البيئة النظيفة، هي اختارت. ضرب الله مثلا للذين آمنوا، وضرب الله مثلا للذين كفروا، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، واحدة نشأت في بيت كله ضلال وهي اختارت انها تبقى مؤمنة، وواحدة على العكس الصعيد الاخر في الطرف الاخر، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة ايه؟ امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هنا مش خيانة فراش، انما خيانة دين، ان هي كفرت بالله سبحانه وتعالى. في ظاهر الامر المرأة مع زوجها، لكن في حقيقة الامر ان المرأة كانت بتضمر الكفر. لذلك لما نزل العذاب اختار المرأة بان تعذب مع ايه؟ مع المعذبين. يعني امرأة نوح هلكت مع الهالكين، وامرأة لوط هلكت مع الهالكين. نزل العذاب على كل من اختار الكفر. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. في يا جماعة كبائر، معاصي كبائر، المعصية قوم لوط الشذوذ ده، إن رجل يأتي رجل أو المرأة تأتي المرأة أو مشاهدة ذلك، هذا من الكبائر. حاجة هذه تستوجب حدا، يعني دي من الكبائر المعظمة في شرع الله سبحانه وتعالى. دي مش مسألة، ده مش حرية ولا جينات ولا راجل، مسألة طبيعية. يقول لك عاملين رمز لهذه الفاحشة قزح، اللي هو الألوان. يقول لك دي ألوان الشمس، دي ألوان الضوء في ربيعة النهار، فده طبيعي. يعني دي مسألة عادية؟ لا، مش مسألة عادية، هذه فاحشة اخترعها رجل فاجر، اخترعها قوم فجرة، وأرادوا أن يبثوها في المجتمعات، وهذه المجتمعات ستنقرض. ما فشت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليه من الأوجاع والأسقام ما لم تكن في أسلافهم، أن هذا يستوجب عقوبة، يستجب أوجاع وأسقام وطواعين وفيروسات وبيئات فساد ولعنات من الله سبحانه وتعالى، وهلاك وعذاب في الدنيا قبل الآخرة. إن تسمية المعصية بغير اسمها، والاستسهال المعصية، واعتماد ان المعرفين لما واحد بيزني وبعد كده واحد بيقول له ده زنا، يقول له ايه يا عم الكلام الكبير ده، ما تقولش الكلام الصعب ده، زنا ايه وبتاع ايه، ده علاقة طيبة كده ما بين واحد وواحدة ايه بيحبوا بعض. فتسمية الاشياء بغير مسمياتها، تسمية الزنا فن او حب او حرية، لن يمنع انه يكون ايه زنا. الحق هو الحق حتى لو خلفه الجميع. فالله سبحانه وتعالى يعيد تسمية الاسماء، يعيد تعريف الاشياء، يعيد الحاق الالفاظ بمدلولاتها، ان في لفظ بيدل على شيء. فهنا ان الفاحشة هذه فاحشة، فاستوجبت هذه الفاحشة العذاب. لوط عليه السلام ذهب إلى هؤلاء ودعاهم الله سبحانه وتعالى، وأتاهم في ناديهم، وكانوا يأتون في ناديهم المنكر. يعني الموضوع مش ما كانش مستخبي، ده الموضوع مش الخفاء، الموضوع علني، ناس بتعمل فاحشة علني وفي النوادي في الشوارع. فلوط عليه السلام نزل النوادي والشوارع وأنكر عليهم ذلك، لكنهم لم يستجيبوا، بل استهزأوا وسخروا منه وقالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فدعا لوط عليه السلام عليهم، وبالفعل نزلت الملائكة، ملائكة بالعذاب على هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وذاق بهم ذرعا. سيدنا لوط جاءته الملائكة في سورة رجال. القوم دول بيعملوا ايه؟ يأتون الرجال، وبعدين جاي لهم رجال ايه؟ اخراب، جاي لهم ناس بقى شكلهم ايه؟ شكلهم حلو، وجايين من بلد بعيدة، وهم يقطعون الطريق. فسيدنا لوط لما جاي له ضيوف، سيدنا لوط ظن ان الناس دي جاية تسلم، جاية تتعلم دين، جاية تسألوا عن مسألة شرعية، سمعوا ان في واحد بيدعو الى الله، فجايين ايه؟ يستزيدوا من علمي، أو يستزيدوا من يبحثوا عن شيء يسألوه. فضاق به زلع عليه لانه عارف ان التانيين دول مش هينصفوه ناس مجرمين، فعارف انهم هيضيقوا الضيوف وهيفسدوا في الارض وممكن يتهجموا على الضيفان، فذاق بهم زرع. قال ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وذاق بهم زرعا. سيدنا لوط صدره ضاق من ايه؟ لانه ظن ان هو لا يعلم ان هؤلاء ايه ملائكه العذاب، انما هو راى رجال ياتون اليه يبحثون عن لوط، وجاء الخبر ان هناك مجموعه من الرجال ضيوف ياتون الى ايه؟ الى لوط. طبعا سيدنا لوط عارف ان قومه فجره هيبحثوا عن هذه عن هؤلاء الضيفان ويقتحموا عليهم ويحاولوا ان يرتكبوا معهم الفاحشه، فضاق بهم زرعا. الملائكه اول حاجه عملتها طمنت لوط، قالوا وقالوا لا تخف ولا تحزن. قالوا ما تخافش، انتوا مين؟ قالوا ما تخافش وما تحزنش، انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين. قالوا انت هتنجو. خدوا بالكم، لاحظوا ان امر النجاه او امر البشاره بالنجاه جاء قبل امر الهلاك. يعني اول حاجه قالوها، اول حاجه عملتها ملائكه العذاب انها ذهبت الى الرجل الصالح الداعي الى الله النبي لوط عليه السلام وبشروه، قالوا له ما تخافش وما تحزنش، انت هتنجو واولادك هينجو. هينجو من ايه؟ لسه بقى الايه اللي جاي، اللي جاي بعد كده العذاب. لكن كان اول امر صدر من السماء نجات لوط. نجات لوط يعني الحجاره هتيجي ممكن يتخدش؟ يعني هل هو ممكن يصاب بالعذاب جزء بس بسيط؟ في تراب هيجي عليه؟ حد من عياله ممكن يموت في القصف؟ في قصف هيجي من السماء على هؤلاء؟ حد من هؤلاء ممكن، حد من عياله ممكن يجي عليه اي ذره من ذرات القذف السماوي؟ مطلقا. قالوا له ما تخافش انت في حصانه. ازاي وفين؟ قالوا ما تقلقش اسري باهلك. قال له احنا هنمشي او احنا هنبقى موجودين وانت هتلف وشك وتمشي وما تلتفتش، ما تبصش وراك. طب هيحصل ايه لما تبصش وراك؟ مالكش دعوه هيحصل ايه، انت تمشي من هنا ولا يلتفت منكم احد، وامضوا حيث تؤمرون. قال له انت هتخرج من البيت ده تمشي وتبص قدامك بس، اوعى تبص وراك، ايه اللي هيحصل ما تقلقش على اللي هيحصل. مش انت دعيت ربنا سبحانه وتعالى وقلت رب انصرني على القوم المفسدين؟ الله سينصرنا. قال الله سبحانه وتعالى انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين، انا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها ايه بينه لقوم يعقلون. ربنا سبحانه وتعالى اهلك هؤلاء القوم، اهلكهم أهلكهم بإيه؟ رفعهم جبريل على السماء، سمعوا رجفة وارتجت الأرض، ثم رفع جبريل القرية كاملة حتى سمع نباح الإيه؟ نباح الكلاب في السماء، ثم قلبهم، ثم غشبته الملائكة. يعني عذاب أليم، عذاب آية. قالوا لا تخف ولا تحزن، إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. يقول ابن كثير لماذا امرأتك كانت من الغابرين؟ قال لأنها كانت تماثلهم على كفرهم وبغيهم. ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في سورة شباب حسان، فلما رآهم سيء بهم وضاق بهم زرعا، أي اغتم بأمرهم، إن هو أضافهم خاف عليهم من قومه وإن لم يضيفهم خشي عليهم منهم، ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة، فطمأنوه وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلى مواتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فذلك أن جبريل عليه السلام اطلع قراهم من قرار الأرض، ثم رفعها إلى عنان السماء، ثم قلبها عليهم، وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. كل حجر نازل عارف هو رايح فين، يعني قذيفة ذكية، مش قذيفة جاية وخلاص بتضرب أي حد، ده قذيفة عارفة هتدخل في دماغ مين، يعني هو هيجي يمين، هيجي شمال، هينزل تحت، هيطلع فوق. هو الحجارة مسومة معروفة متسمية، لها علامات واضحة، عارفة كل واحد هيجي في نص دماغه فين بالظبط، هو لو استخبى فين هي لحاله. قال موسى وما هي من الظالمين ببعيد أرسل عليهم حجارة من سجين منضود وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة جعلهم عبرة إلى يوم التناد وهي من أشد الناس عذابا يوم الميعاد. لذلك قال ولقد تركنا منها آية بينة أي واضحة لقوم يعقلون. قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يقولوا يا جماعة الإنسان دائما يفهم الغائب بما يرى من الحاضر، يفهم الغائب بما يرى ويشاهد من الحاضر. يعني لما نقول مثلا فلان مريض، فانت كلمة مريض دي رسمت عندك صورة، لأنك في يوم من الأيام شفت مريض، فلما شاهدت هذا المريض بقيت انت بقى اللفظة ده بتستحضر معاه صورة ايه؟ ألم، واحد تعبان، واحد مش هيجي في ذهنك لما نقول فلان مريض يعني في واحد قاعد على الشحر على البحر بيشرب كوبايه شاي ومزاجه حلو في وقت الغروب، مش هيجي في دماغك ده. ليه؟ لان لفظه مريض ديت انت شفتها قبل كده. لما يقول مثلا فلان ياكل بطيخ، لفظه بطيخ دي مرتبطه بصوره ذهنيه عند الانسان بايه؟ بفاكهه معينه. مش هيجي في دماغك صوره واحد بياكل سندوتش طعميه، لا لا لا، انت فاهم اللفظه دي معناها ايه. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الجنه وقال ان فيها اعناب، هو الناس شافت عنب الجنه، بس الناس شافت العنب فين؟ في الدنيا. بس الدنيا والجنه ما فيش منهم غير اسماء بس، يعني النعيم في الجنه هو مجرد اسم مشاهد، مساله بسيطه يراها الناس في الدنيا فيستدلون بها على ايه؟ على معرفه نعيم الاخره. لكن واتوا به متشابهه، فقط ان هو ايه؟ ليس هذه الثمار العظيمه التي يراها الانسان في الدنيا ليست كالثمار العظيمه في الجنه، ولا ليست كنعيم الجنه. ده نعيم الجنه ده حاجه ايه؟ ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن لو عبر عنها بالفاظ احنا مش عارفينها في الحاضر، عمرنا ما هنعرف ايه قلوبنا تتحرك للحركه الاتجاه الايه؟ اتجاه الجنه. هنا يقولوا هذه وظيفه العقل، انه بيعرف يقيس لما بيمر بتجربه، والتجربه دي بتكون قاسيه بيستخلص منها مستخلصات، بعد كده بيبدا يقيس على هذه الايه؟ التجربه. يقول لك يا عم انا جربت قبل كده ان انا اشتغل مع الناس وتاذيني، فلما اجي بعد كده انا بعد كده عرفت يعني ايه ان انا اشتغل مع ربنا واشتغل مع الناس، فبقيت احب اشتغل مع ربنا احسن. ليه؟ ما انا جربت. فبيعرف يطرد، يعني يقيس على ليه؟ على تجاربه. ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك قصص في الانبياء حتى نعتبر. يعني ايه نعتبر؟ يعني نعبر من القصه الى غيرها في الحياه، الى مثيلتها في الحياه، نعرف نقيس على التجارب. بنعبر ان هو على ايه؟ انا جربت ده قبل كده ومشيت في الشارع ده والعربيه اتكسرت، فانا بعد كده لما اجي امشي في الشارع ده مش همشي في ايه؟ مش همشي بسرعه، لان انا عارف ان انا مشيت بسرعه ما انا حصل لي قبل كده مشكله، فانا بقيت فاهم من اين اوتى، يعني عارف انا ايه؟ انا هيحصل لي مشكله فين. هنا ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه لما ذكر قصه لوط قال ان في ذلك لايه، آية دالة على أن الله ينصر الرسل في الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين يمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ربنا سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم، من شهادة الله أنه نصر الرسل. في شهادة بالقول وفي شهادة بالإيه؟ بالعمل بالفعل. فهذه من شهادة الله لأنبيائه، إن ربنا شهد أنه لا إله إلا هو، شهد بقوله أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله، وشهد بفعله أنه أمن رسله، أمنهم يعني جعلهم إيه؟ أمنين. قوم لوط من خمس دقائق قبل ما نتكلم على هلاك قوم لوط في سطر واحد اللي ربنا ذكره في سطر واحد، كانوا من خمس دقائق بيقولوا إيه؟ ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يعني قبل ما ينزل الهلاك وقبل ما تيجي الملائكة وقبل ما يطمئن لوط، قبل ما يجي ما تأتي أقدار الله بالنصر، كان سيدنا لوط بيعاني معاناة شديدة من هؤلاء القوم، وكان هؤلاء القوم يستكبرون على لوط أشد الاستكبار، أشد اللي هو بيعرف بيقول له، بيقول له أنت مش خايف؟ قال له لا مش خايف. طب أنت منتظر إيه؟ قال له منتظر العذاب، واحد العذاب وتعالى، إحنا قاعدين مستنيين أهو. قمة الجرأة على الله سبحانه وتعالى. بيأتي الفاحشة أمام العالمين، عارفين المجاهرة بالمعصية اللي هو كل أمتي معافى إلا المجاهرين. واحد عمل معصية ربنا ستره بالليل وعمل إيه؟ قام صورها وقام رافعها على الايه؟ على النت عشان الناس تشوف. يا عم انت ابتليت بمعصيه، اصبر اصبر. مصور بنته ومراته واصحابها وهم بيرقصوا في الفرح. ليه مصورها ليه؟ يعني اذا ابتليت بمعصيه اصبر، توب، استغفر، ارجع، اقترب، اعمل حسنة تضاهيها، الحسنات يذهبن السيئات. لكن تجاهي هؤلاء القوم جاهروا بالمعصية، ناس بترتكب المعاصي وبتعلن بها، اعلنوا بها وسط الجميع، في النوادي، في الشوارع، في التلفزيونات، بيفعلوا ما يشاءون يراهم الجميع ولا يستحون. جاء لوط عليه السلام وهو يحاول أن ينهى عن هذه الفاحشة وهذا المنكر، ويعيد تسمية الأساء بمسمياتها، أنه يسمي الربا ربا والزنا زنا والإيمان إيمان والإخلاص إخلاص والأمانة أمانة، يسمي الزور زور والخيانة خيانة، يسمي الغدر غدر والكذب كذب، مش هيسمي الكذب فهلوة ولا الزور بجدعة ولا الخيانة نوع من أنواع الانفتاح، بيسميها خيانة واضحة. هذه ألفاظ شرعية يترتب عليها ثواب وعقاب. يسمي الإيمان إيمان ويسمي الكفر كفر، يسمي الحلال حلال ويسمي الحرام. جاء النبي بإعادة تسمية الأشياء بالمسميات التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى. هم رفضوا وقرروا ان هم يعملوا ايه؟ ان هم يستهزأوا ويسخروا ويعاندوا، استوجبوا العذاب، استحقوا العذاب. مين اللي اختار لهم العذاب؟ هم اختاروا، ده اختيارهم. ان انت عاندت ربك وهو الذي خلقك ورزقك واعطاك، هو الذي جعل لك سمعا وبصرا، هو الذي اعطاك كل شيء، وبعدين انت عانيت، خلاص تحمل عاقبة اختيارك. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. يعني اختم بكلمة لقوم ايه؟ يعقلون. يا جماعة العقل جعله الله سبحانه وتعالى مانع، ان الانسان لما بيعقل بيعرف يفكر، بيعرف يقيس، بيعرف يعتبر، بيعرف ينتقل من مشهد إلى مشهد آخر، بيعرف يربط بين الأشياء، بيعرف يربط بين الأسباب والنتائج، بيعرف يقيس على التجارب. عاقل يقول لك فلان ده عاقل. يعني عاقل يعني بيفهم. في واحد غير عاقل لأنه فقد الرابط، ما عادش بيعرف يربط، ما عادش بيعرف يربط بالأحداث، ما عادش بيعرف يربط بالمشاهد، ما عادش بيعرف يجد علاقة بين الأحداث والأسباب والنتائج، ما عادش بيعرف يقيس، فيقول لك فلان إيه؟ مجنون. مجنون يعني بيعمل أعمال منفصلة عن بعضها البعض. لكن عاقل له إيه؟ له طريق، له مانع. عارفين العقل ده يقول لك الحبل اللي بتربط به الدابة اسمه عقل. يقول له قال لي دابة أربطها وأعقلها وأتوكل على الله أم أتركها وأتوكل على الله؟ قال أعقلها وأتوكل. يعني أجل واحد جاي يصلي فمعاه جمل بتاعه، فقال له أسيب الجمل في الصحراء وأقول أنا كده متوكل على الله ولا أربطه وأقول أنا متوكل على الله؟ قال له لا أربطه ولا أتوكل على الله، خد السبب وقول إيه؟ قال أعقلها وأتوكل. فالعقل هو المانع، مانع. يقول لك الحبل ده بيمنع الجمل أن يشرد، والعقل الذي يمنع الإنسان أن ينطلق في فجوره، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. فالعقل هو اللي بيمنعك. ليه بيمنعك؟ لأنك بتتخيل العاقبة، يقولوا الإنسان العاقل هو اللي بيتخيل ليه دايما العواقب، بيفكر فيه عواقب الأمور، العاقبة الجنة والنار. فأقول لك أنا أعمل ده أنا أخش الجنة أعمله، طب أعمل ده أخش النار أعمله ليه؟ أنا هشرب المخدرات، طب الناتج إيه؟ الناتج إن أنا أبقى أسير، إن أنا هضيع فلوسي، إن أنا هضيع صحتي، إن أنا حياتي هتتدمر، إن أنا علاقاتي هتتدمر، طب أشربها ليه؟ طب فيها لذة، ماشي فيها لذة، بس عاقبتها إلى بوار. قال ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. قولوا هذا الصدق.